قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله العظيم. أحبابنا المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. أهلا أهلا بك ومشاهديك ومستمعيك. أهلا بكم. بارك الله فيك. يعني بعد هذا المشوار الذي يكاد يطول معنا في برنامج صفوة الصفوة للدورة الثانية الإعلامية على التوالي بشاشة الشرق الفضائية، ربما يطيب لنا أن نسأل ما هي المحصلة يعني التي تجعل فضيلتكم تتفائل بتأثير هذا البرنامج على الناس، أو دروس القصص القرآن الكريم من خلال صفوة الصفوة كما ترى؟ أولا نحن نقول أن المارد الإسلامي مش بدأ في التململ كما يقول الغرب، لا، هو بدأ في اليقظة. هو لا تململ، لأن الإسلام ثابت في قلوب الناس. نعم. والقلوب قد تكون ران عليها بعض يعني ايه يعني دخن الدنيا وتراب المعاصي. نعم. ولكن عندما نأتي لننفض هذا التراب وننفض عن سبيكة الذهب الأصلية عيار 24 قرات، وهي كل مؤمن أو كل إيمان في قلب كل مؤمن، فتجد أن قصص صفوة الصفوة يعيدك إلى مجد السابق واستشراف المستقبل بإذن الله رب العالمين، لأن هذا دين حفظه رب العباد عز وجل، ليس لي أو لك أو لأحد مهما صغر أو كبر أن يعني يقول إن هذا الإسلام، يعني الأمة كما قلنا يعني تسقم ولكن لا تموت، تمرض ولكن لا تنتهي. أمتنا كما نقول دائما شروق لا غروب. فعندما نذكر يعني قصص صفوة الصفوة فأنت تستشعر الأمل في أن كل هؤلاء الصفوة غرسوا يعني أشجار الحق فأثمرت ثمرات الإيمان، وظهر الإسلام جليا على مر العصور على أيدي هؤلاء. هذا في السلف وليس في الخلف. لا والله، ده ظل في الخلف مددا طويلة. احنا ظللنا إلى يعني إلى قرون قريبة كان كتب ابن سينا تدرس في جامعة مونبلييه. يعني أسعد مثلا عندما أرى أن تختار مثلا عاصمة أو مدينة إسلامية أن تختار رمزا للثقافة وللعلوم في كل عام مثلا، فده شيء يعني. الشارقة كانت هذا المركز عام 98. ما شاء الله الشارقة وكانت قبل قرار، وأنا ربما أو أنا مدعو إن شاء الله يوم 17 من هذا الشهر، يعني يوم الأربعاء القادم. نعم. بدعوة من الأخ الكريم محافظ حلب في الجمهورية العربية السورية في أن حلب هي عاصمة الثقافة الإسلامية هذا العام 2006 يعني، ولكن 2007 في في في الكم 17 في يوم الاربعاء القادم ان شاء الله باذن الله، لان اختيارها عاصمه ثقافيه. نعم. لا، ومحاضره. نعم. مهمه سوف القيها عن اثر العرب الثقافي والعلمي على العالم. والله نخشى ان يكون الكلام كلاما نظريا فضيله الشيخ. لا، احنا نتكلم عن حقائق، يعني احنا سوف نسرد كنا وانا ارى في ابنائنا الصغار الان ما كان عليه سلفنا. متى سنصبح كنا فمتى سنصبح؟ عندما ندخل من الباب الرئيسي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فطريق الله واحد وسبل الشيطان كثيرة. نعم. يعني ربما مع اتباع الطريق الواحد أو الطريق المستقيم، أولا مسدد وموفق إن شاء الله بسفرية حلب ونفع الله بكم وبالمؤمنين، وهذا شيء مفخرة للدول العربية كلها أن تختار عاصمة ثقافية. هذا تقليد جيد حقيقة يحض الناس على تحصيل العلم، ولا سيما أننا نحن أمة مأمورة بالعلم. إحنا ونحن مأمورون أيضا كمتحدثين ومتحدثين سواء بالخطاب الإسلامي أو بالخطاب الإعلامي أو بالخطاب الإعلام الإسلامي، يعني لأنه واحد يعني وليس صحيح. فأن نبرز ما في مدننا وعواصمنا الثقافية من تاريخ وحضارة حتى يستشعر الإنسان أن له أجدادا عظماء. شيء مهم. شيء مهم أن نحن نفخر بفضل الله سبحانه وتعالى أن ننتسب إلى أجدادنا من هؤلاء الذين أثروا الفكر الإنساني في كل عاصمة عربية بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا أذكر محمد ابن في أيام المأمون الرسالة تأتيه من الملك جورج الخامس ملك الدنمارك والمجر يعني يقول له من الملك جورج الخامس إلى ملك العرب والمسلمين يعني ما جميل. أرسلنا إليكم بعثة علمية من 21 رجل وامرأة على رأسهم ابنة أختنا الأميرة بيرنارد لتتلقى العلوم ووفدها من جامعاتكم العظيمة ومدارسكم العلمية المتقدمة. خادمكم المطيع جورج الخامس. خادمكم المطيع على أين نقرأ في قابل الأيام. عندما تدخل إلى جامعة السوربون فتجد ابن سينا بعمامته وأمامه عبارة عن كأن مسك يعني شيء يتقاطر منه الماء وكأن أنا أرمز أو أتخيل أنه كان يمسك تجارب. يمسك العلم ويضع ويصب على هؤلاء لكنهم الآن هم الذين أخذوا الفتات المتساقط من حول موائدنا العلمية ليعطوننا قطرة قطرة وأحيانا يغلقوا الصنبور. لكن يعني فضلاتكم أشرتم إلى نقطة جديرة بالنظر والاعتبار. يعني حينما أرسلت الرسالة إلى المأمون قال أرسل إليهم بعثة لتلقي العلوم في مدارسهم المقرة وخادمكم المطاع. الآن يعني قلبت الصورة تماما. محمد ابن الأيام دول. نذهب بفلذات أكبادنا إلى الخارج يعني لتلقوا العلم. إن شاء الله أنا آمل من هؤلاء الفلذات الذين يعني يعني يعني ننتظر أن يستقوا هذه العلوم التي بلغوا شاوا واسعا فيها ولا ننكرها عليهم أن يطوروا هذا ونصير يعني يعني مخرجين للعلم لا مستهلكين للعلم إن شاء الله. شريطة السير على الصراط المنهج. شوف أمة لا تصلحها إلا رسالة. قال ابن خلدون في مقدمته أمة العرب لا تصلحها إلا رسالة. فإن نزعت الرسالة من العربي صار حيوانا أعجم. الرسالة موجودة والمنهج موجود والصراط المستقيم موجود الطريق الأوحد موجود أو السبيل كما صورت آية القرآن الكريم موجود. لكن في بعض الأحيان نجاوز أو نتجاوز هذا السبيل ولا سيما أن سيدنا موسى وفتاه جاوزا الطريق فلما جاوزا قال لفتاه أتنا غداء. لكنه عاد سريعا لكن لا ينسى الإنسان نفسه في التيه لابد من العودة وأنا أرى أن الأمة عائدة إن شاء الله بإذن الله كما عاد سيدنا موسى كما يعود كل صالح إلى إلى إلى دائرة الحلال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. مجاوزة سيدنا موسى وفتاه كما صارت آية القرآن الكريم فارتد على أثرهما قصصا يعودون ليقتص الأثر مرة ثانية وجد الخير أوجد ابتلاء أوجد العبد الصالح. لا يجد الإنسان إذا ما يعني عاد إلى دائرة الخير إلا أن يجد خيرا محضا وإن كان لا يعلمه. أصل العلم عند الله. الله هو العليم الخبير. يعني قضية أن الإنسان أن ربك يعلم وأنت لا تعلم وما تعلم من الأمور أقل بكثير مما تجهل. فعند العودة وعند الأوبة يعني إن شاء الله والإنابة تكون بداية الانطلاق إن شاء الله. ونحن من هنا نبدأ بداية الانطلاق مع سيدنا موسى والعبد الصالح. ترى ما الذي حدث بينهما ليكن موضوع الحوار مخففين حدة الحوار عن سيدنا موسى وبني إسرائيل بعض الشيء. وأفهم من هذا أن هناك حدة مني أخذتها من كريم الله موسى. هي حدة في الحق. خير وبركة. بارك الله فيك جعلها الله على الأعداء الإسلام ولينا سهلة في العركة على المسلمين. كذلك إن شاء الله. بارك الله في فضيلتكم. إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نشرع مع حضرتكم حول قصة سيدنا موسى والعبد الصالح. ترى ما الذي حدث وما الآداب الواجب توافرها بين المتعلم وبين العالم. فاصل قصير ونعود كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى أنتم ومستمعينا الأعزاء، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلك مرة أخرى. أي القرآن الكريم تصور مرحلة مهمة من مراحل سيدنا موسى، ولا نعني بها الترتيب المرحلة أو التعاقب الزمني لسيدنا موسى، لكن نقف عند محطات محددة حسب أولويات البرنامج وما ترى فضيلتكم فيه. نحن نغوص في البحر والله يرزقنا باللآلة بإذن الله تبارك وتعالى. لؤلؤة هذه الحلقة تتمحور حول اللقاء الذي دار بين سيدنا موسى وبين العبد الصالح. هو الخضر بداية الحلقة. يعني بعض الناس يقولون هذا، لكن نحن واقفين عند حدود الله سبحانه وتعالى. ما رأيت يعني حديثا يرقى إلى مستوى، يعني وإن كانت هناك آثار يقوي بعضها بعضا أنه الخضر، ولكن قلنا من قبل في البداية إن القصص القرآني لا يهتم لا بالأشخاص ولا بالزمان ولا بالمكان، يهتم بالعبرة والدلالة. إذا نريد يعني شرحا موجزا من فضيلتكم حول القصة كلها، ثم نقف مستخلصين الدروس والعبر إن شاء الله. توكلنا. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، هذه قصة العلم على مستوى التاريخ كله، قصة أدب العالم وأدب المتعلم. نعم، نحن نسرد القصة ونقف عند يعني المستفاد منها، ويكون لها فوائد بفضل الله عز وجل. جيد. سيدنا موسى خطب في بني إسرائيل خطبة، فبكى الحاضرون جميعا. تخيل أنت أن الشعب الإسرائيلي يبكي عندما يسمع خطبة لك، أنت تخيل مدى تأثير هذه الخطبة. نعم، إذن هي مؤثرة أكيد. فسأله أحدهم: أي الناس أعلم يا كريم الله؟ قال: أنا. مين أعلم على الناس على وجه الأرض؟ من النبي الرسول الكريم. صحيح. من أعلم منه؟ فكأنما كريم الله موسى تراجع مع نفسه، لأن الإنسان عندما يلاحظ قضية كما نقول اللفظات يدرك اللفظ عندما يخرج يراجعه. لا بد من المراجعة. فقال: يا رب، إن كان هناك من هو أعلم مني على وجه الأرض فدلني عليه. انظر إذا الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. صحيح. مش يعني إذا أظل أنا مصمم على لا أبدا. من أعلم الناس أنا فأقتدي، قد لا يكون أنا. يا رب، إن كان هناك من هو أعلم دلني عليه. قال: يا كريمي، في رواية العبد الصالح هناك أعلم منك، وفي رواية الخضر أعلم منك. وأين أجده؟ سيدنا موسى رجل منجز. قال: عند مجمع البحرين. في مصر ما بين يعني ما بين المنطقة بتاعت يقال العين السخنة، يقال عند البحيرات المرة، عند التقاء البحرين بحر القلزم مع البحر الأبيض المتوسط، يعني في هذه المنطقة يعني. دي كانت محور مكان بني إسرائيل عند خروجهم من مصر. وحتى العلماء مختلفين هل هي القصة دي حدثت في مصر. أنا أفهم أنها عند نهر النيل رشيد ودمياط، لأن الدمياط مشرب البخر. لا لا لا، يعني إن شاء الله أهل قرية أبد أن تضيفهما. هذا من باب الملح المصرية يعني، التي يحب أن يداعب بها الشعب المصري، شعب دمياط الحبيب. يعني دمياط هي محافظة في مصر معروفة، ومنها علماء يعني أجلاء وفضلاء وأهل خير كثير وشعراء ما شاء الله وأهل ثقافة، ونحن نداعب أهلها أيضا. نعم، هي مداعبة أدرك هذا يعني. فما لابد أن تبين أن هذه دعابة. لابد. هي بالفعل أن لا ندري يعني تحديدا، لا أدري أين كان سيدنا موسى آنذاك تحديدا يعني. ما جمع البحرين خلاص قضية، احنا قلنا المكان ليس مهما. فالمهم سيدنا موسى أخذ فتاة يوشع ابن نون، وهذا كان فتى مقربا إليه. نقول خادم، قد تقول هذا يعني امرأة على شؤونهم. امرأة عزيزة تراود فتاة، فقد يكون الفتى هنا خادم. سبحان الله، سمعنا فتى يذكرهم. ليس خادم وإنما شاب أو في سن معينة. المهم أخذ خادمه سواء يوشع أو غيره أيضا. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح، لا أغادر، يعني لا أغادر، لا أترك حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبها. أسير ولو سنوات، في سنوات طويلة، يقال إلى 80 سنة الحقب، يعني عقودا من الزمن. صحيح. سبحان الله. المهم ظلوا سائرين، أوحى الله إليه أو كلمه أن يأخذ حوتا في مكتل، يعني سمكة مملحة أو مشوية، يضعها في جراب ويأخذها يعني شبكات طعام. ما الذي يعلمني ان الرجل الصالح في هذا المكان اوحي اليه او كلمه ربه ان عندما تدب الحياه في هذه السمكه المشويه او المملحه او هذا الحوت، لان الاخوه المغاربه يقولوا على السمكه الكبيره ايضا حوت، السمكه الصغيره ايضا حوت. وكان اول مره التقيت بالاخوه المغاربه في المانيا ودعوني الى وليمه وقالوا تفضل نريد ان نطعمك حيتانا، فتعجبت في نفسي جيد. يعني اكل حوت اول مره ده، واذا رايت حيتان صغار سبحان، هل هذه حيتان؟ هذه حوتيتان. المهم يعني يقولون عنها هذا الحوت والسمكه المشويه. قال اذا دبت اما الحوت سيدنا يونس هو حوت حوت حقيقي ضخم. نعم نعم نعم. لكن الحوت يقال على السمكه الصغيره ويقول، ولكن اصلا يقال على الحوت الكبير الذي يبتلع. نعم. المهم اذا دبت الحياه في يعني في الحوت او في السمكه فلتعلم ان الرجل الصالح عند هذا المكان. المهم صار هو وتلميذه، فبعد ما يعني صار مسافه طويله قال كريم الله لموسى كريم الله لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تعبنا وبعدين عايزين النصب تعب شديد. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال العلماء اول بس نقول المرحله وناخذ منها فوائد جيد. يعني سبحان الله لما هاجر من مصر فرارا بنفسه، رب نجني من القوم الظالمين، عندما وكز الرجل القبطي فقتله علينا وتوجه تلقاء مدين، ما طلب الطعام لانها كانت هجره فرار بعيدا عن الظلم، فانساه رب العباد حاجه البطن للطعام. وعندما ذهب للقاء الله ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، ما طلب الطعام لانها كانت الوجهه وان الى ربك المنتهى. لما توجه من بشر الى بشر جاع في وسط الطريق، فالمهم في الغايه، ما هي الغايه؟ اختلاف الغايه. يعني انت ما همتك؟ قال العلماء، العلماء علمونا احنا صغار، ليس من يتوكل في ان يرزق برغيف كمن يتوكل على الله في نصرة الاسلام. شتان صحيح الهمه. واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجساد، بس سبحان الله. لكن نفهم انه جاوز فلقي نصبه. هي دي قضيه اخذ العلماء هذه القضيه، قالوا طالما انت داخل حدود الله فانت في راحه. انت داخل حدود الله انت في راحه. صحيح. اذا اذا اذا يعني اذا عبدت ربك ملكك الاشياء، الله، وان عبدت غير ربك ملكتك الاشياء. يعني يصير عبد صح. سجين لسيجاره، سجين لدواء معين، سجين لادمان معين، سجين لشاشة معينة، سجين لشيء دنيوي. أما سبحان الله اتخذ إلهه هواه. قال رجل لهارون الرشيد، قال ما أزهدك يا فضيل، فضيل بن عياط، ما أزهدك يا فضيل؟ قال أنت أزهد مني. قال عجبا. قال أنا زهدت في الفاني وأنت زهدت في الباقي. أنا زهدت في إيه؟ في الفاني، في الدنيا، في عرض الدنيا، عرض الدنيا، وأنت زهدت في الباقي في الآخرة. قال وما الذي علمك هذا؟ ايه وصلك لكده؟ قال من انت ترى انك عبده عبدا انك عبد له هو عبد عندي. يعني انا بستعبد الدنيا، انت استعبدتك الدنيا. سبحان الله، فارق كبير. طبعا سبحان الله، كلمه صغيره. المهم فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ارايت اذ اوينا الى الصخره، وما كانوا استراحوا كده، يقال انهم جلسوا للوضوء او غيره، فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره، فاتخذ سبيله في البحر عجبا. خلي بالك من مدلولات القران. نعم. المهم لما نقف نقف. هو قال سربا بداية سربة، وقال فاتخذ سبيله في البحر عجبا. ثاني مرة عجبا، حال من الفتى ام حال الحوت ام عجبا؟ لا لا لا، ما الذي احيا الحوت في اول الامر من؟ الله سبحانه وتعالى. فلما دبت فيه الحياة وتسرب الى البحر، الامر عند الله بسيط، فهو عبارة عن سربة، ليس في الامر عجب، لان الله هو القادر. فالله هو الذي رزق الحوت الحياة مرة اخرى. نعم. ودبت الحياة مرة أخرى بقدرة الله ونعم إلى الحوت، فأخذ سبيله في البحر سرب تسرب، لأن ده خضرة الله. نعم. خضرة الله فوق الشك والتهم. ونعم بالله. أما لما يوشع أو تلميذ فتى موسى علق قال فاتخذ سبيله في البحر عجبا. هو يتعجب، هذه كلمة فتى موسى عجبا. عجب لأن كيف تدب الحياة مرة أخرى، فعندما يتكلم البشر يتكلم بالعجب، وعندما تكون القدرة هي التي تحرك الأمور فإن الأمر سبحان الله أمر طبيعي بسيط. سبحان الله. طيب فارتد على آثاره ما هذا قصص. ما كنا نبغي هذا المطلوب. ده المطلوب. هو كان أصر ليوشع بن نون بهذه القصة إذا دبت الروح. نعم نعم نعم نعم. وذلك لما أول ما سأله قال أتنا غدا أنا قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة، قال ذلك ما كنا نبغي، مش أبغي، هجينا رحلة مع بعض. ذلك ما كنا نبغي. نبغي. فارتد على آثاره ما قصصه. رجعوا. يقال لما رجعوا وجدوا رجلا نائما مسجى مغطى، فقال السلام عليك ورحمة الله. قال وعليك السلام ورحمة الله، وهل في أرضنا سلام؟ رجل الصالح. أول ما صدم موسى صدمه بأنه لا سلام في الأرض، وكأن الرجل الصالح يعيش 2007 ميلادية. سبحان الله. وهل في أرضنا سلام؟ سلام. مرحبا بموسى بن عمران. ما لازم يديله دلالات. لازم فيه يعني لابد ان ايه ان ان ان ان, أن مش الولايه تطفح، ولكن نور القلب ياتي على اللسان يظهر. لازم موسى بن عمران او موسى بن اسرائيل. لم ياتي في ذهن سيدنا موسى انه ساحر ويتصل بالجن ويعرف ان هذا ابن من هذا. لا الله عز وجل عندما يقول له العبد الصالح اعلم منك، هو جاي مستعد نفسيا لتلقي العلم، يتلقى العلم ممن هو اعلم، ولو كان في بعض القضايا فهو اعلم ايضا. طب لما لان العبد الصالح اعلم من سيدنا موسى لما لم ينتقى رسولا او نبيا؟ لا، الله اعلم حيث يجعل رسالته. لكن هذا العبد الصالح ادرك بعض القضايا لكن غير مكلف برساله، بعض القضايا فقط. بس هذه الثلاثة مواقف. لا، ما هو مش الثلاث مواقف بس، اكثر. ما احنا سوف ناتي. سبحان الله. طيب. المهم انظر بقى الى ايه هذا الكريم النبي الزعيم بني اسرائيل، هذا الذي اخذ شريحه في التاريخ من يعني من اقوى الانبياء بنيه وقوه وشخصيه وواصله برب، يعني صف ما شئت كل المميزات. سبحان الله. لا. دخل عليه، مش انا موسى بن عمران وانا ليس عندي من الوقت، فما العلم الذي عندك حتى اخذه واعود؟ اختصر ولو قل صدق. اختصر. انا ما عندي وقت. سبحان الله. تعلم. انا بقول انا موسى بن عمران. سبحان الله. الا تدري من تكلم؟ دي لهجة لهجة الرويبضة من السوقة والدهماء. صحيح. حتى لم يعرفه بنفسه. لا قال انا فلان. لا هذا في ثنايا ما يقال في كتب التفسير، الله اعلم. الفتى موسى، ما انا رسلك حتى نستنفع. فتى موسى لم يسبق سيدنا موسى مثلا يقول له ان نبي الله بالخارج اخرج قبله مثلا اخرج. لا ده في البروتوكول الدنيوي الذي لا قيمة له. ونبي يذهب مع فتاة فقط، ليس جيوش مثلا ومع ان عنده رسل عنده لكن ومندوبين تليق بالنبوة، اشياء تليق بالنبوة. هو يسير في معيات الله. الله. فمن كسب الله فقد كسب كل شيء، ومن فقد جانب الله فقد فقد كل شيء وما كسب شيئا. الله أكبر. الله هو الولي. ونعم الله. وكفى بالله وليا، وكفى بالله وكيلا. خلاص. سبحان الله. المهم. هل اتبعك؟ بيقدم سؤال بإذن بالدخول في مدرسة العبد الصالح. هل اتبعك؟ على ان تعلمني مما علمت رشدا. انت ما علمت الا الرشد. اولا ظن حسن بما عند رجل من العلوم. صحيح. وصفه بالرشد. هل اتبعك؟ مش هل اجلس معك؟ هل اجالسك؟ هل اناظرك؟ تجد ولد قرأ كتاب ولك يا سيدنا الشيخ انا عايز اقعد معك ساعتين كده نتناقش في بعض الامور. قلت له طب نتناقش يا ابني، ما شاء الله انت دارس اصول الفقه. يقول لا، ولا الفقه لا، ولا الفقه المقارن ابدا، ولا علم الحديث ولا فقه التفسير. ما تنهش في بعض القضايا ان شاء الله سوف يدرس باعتبار ما سيكون بالنية. طيب خلاص. يقولون هذا عندنا غير جائز ومن انتم حتى يكون لكم عنده. المهم هل اتبع هنا الاتباع الاتباع من سيدنا موسى اتخيل يعني هذا من باب الادب العظيم لانك طالما ان الله قد قال انك اعلم مني فلا بد ان اتبعك لتعلم. سبحان الله. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ فوجئ بالاجابه الصادمه الغير متوقعه. قال انك لن تستطيع معي صبرا. ثم علل له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. الله ده شارد العلم والحيطه والخبره من كريم الله موسى. لان هعمل اشياء انت لن تدركها فكيف تصبر. نعم. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وداعت كريم الله موسى ورقت كريم الله موسى الغير معهودة. تماما. الغير معهودة. تماما. قال ستجدني ان شاء الله صابرة ولا اعصي لك امرا. ادب. خلاص انا لما اقول امامك متعلم انا لا اعترض ولا اعصي لك امر. سبحان الله. قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء. حتى احدث لك منه ذكرى. اتفقنا? اتفقنا. يعني انا لما اعمل شيء اياك تسأل وتسأل وتتساءل لماذا? الا ان اشرح لك القضيه. نعم. فانطلق عايزين يعبروا من مجمع البحرين دي للشاطئ الاخر. سفينه توقفت له رست على البر. ركب في السفينه. قالوا لن ناخذ منكما اجرا. لن ناخذ منكم جيد أجرا. انت ركبكم ايه مجانا. جزاه الله خير. اول ما ركبوا السفينه الخضر عليه السلام او رضي الله عنه كما يعني يقال مسك زي ما يكون فأس او حديدة وقاعد يشيل فيه ال ال ال ال ال احد الواح الواح من ايه من من من اسفل السفينة يخرقها. هو خرقها. هو خرقها فعلا. هو يبدو قوي راح شال له بينه وبين الماء لا شيء. خلاص في الماء. امر طبيعي ايه? الماء ايه? تغرق. أخرقتها لتغرق أهلها? تغرق عشان تغرق? لا. الناس كرماء وأهل فضل وركبنا مجانا. لا. أخرقتها لتغرق أهلها? لقد جئت شيئا إمرا. شيء يعني فيه يعني تعدل الحدود. في شيء من من ايه? عدم شكر الصنيع. أخرقتها لتغرق أهلها? لقد جئت شيئا إم. قال لم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا. ها. أنا مش ذكرت. تنبيه. أنا مش ذكرت لك أنك مش هتصبر. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. خلاص. نزلوا من السفينة. وصلوا. ولكن كريم الله موسى ما وجد ماء يخرج من اللوح الذي نزع. سبحان الله. سوف نعود إليه. سبحان الله. سوف نعود إليه. المهم هم نزلوا على الشط وجدوا شوية أطفال وغلمان يلعبون. فنادى الخضر على ولد وراح ماسك دماغه لوافي يده خرج الرأس بالعنق. الله أكبر. وصار الولد كأنما خلق بدون رأس. سلم يا رب. يعني سيدنا موسى لما يعني. وقوي في الحق. صعب صعب. أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ أقتلت نفسا. احنا لا قتلنا لا شيء ولا دثار ولا قصاص ولا عزاء. أقتلت نفسا زكية أو زاكية في قراءة بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. الله. الأول مرة ساعة ما خرق السفينة قال له ألم أقل إنك لن تستطيع ما صبره. ثاني مرة قال له ألم أقل لك. اللهجة تزداد حدة. خلاص بدأت شيء. أقول لك أنت يا موسى. وهو قاتل. ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. سيدنا موسى حدد مع نفسه. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا. أنت بصراحة وصلت من الأمر. أنك يعني لما تطردني من المدرسة ما حد إيه? يعني العذر معك. كل الأعذار في إيه? في صف عند ثلاث مرات فقط. ثلاث مرات فقط. فقط. ماذا نتعلم من هذه الثلاث مرات? ثلاث انذارات مثلا ام ماذا? لا نتعلم أن الإنسان عندما يخالف خالف متعلم متعلما مرات ثلاث. نعم. خالف متعلم معلم. نعم معلم. خالف متعلم معلما. تمام. نعم. ثلاث مرات. فقال له هذا فراق بيني وبينك ونحن الواحد منا يخالف ربه عشرات الله المرات في اليوم ولا يقال له هذا فراق بيني وبينك. الله أكبر. الله. هذا من رحمة الله ونعم بالله. هذا من رحمة الله. الله يعني بشر لم يستطع. وزيك إيه؟ قال رحمنا الله ورحم أخي موسى هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم. لو صبر لأرانا الخضر من عجائبه. صبر بس شوية لأنه عنده حكايات وقصص وامثال عجيبه. ولكن سيدنا موسى ما امثله عدم الصبر. صحيح. ما بين المتعلم لظاهر الامر على المعلم. سنقف بعد ان تنتهي فضيلتكم من سرد القصه. تمام. المهم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه الصبر. طيب ايه بقى؟ اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. يقال ان المساكين كان 10 اخوة كل اخ في عاهة. يا ساتر يا رب. المشلول والكفيف سبحان الله. والسفينة جديدة. وفي على زي نقول عند قناة السويس او عند معبر من المعابر كده. ها? ملك. ملك. اول ما تعدى عليه السفينة جديدة لا عيوب فيها يأخذها غصبا. على بتوع الفايكنج وبتوع قراصنة الشمال يعملوا هاكر. ها بالظبط كده. هم هاكر دول. هم دول ايه اللي هم اسمها واحد بالشكل ده. ملك يأخذ كل سفينة غصبة. لكن بالآية القرآن قال وكان وراءهم. نعم. ليس امامه هو الملك امامي. هم يذهبون اليه. لا. لا. دائما لانه عمل سيء فيأتي لابد ان يأتي في الوراء. لا يكون امام. لا يكون امام الا الامام او اهل الخير. سبحان الله. لكن وراء. خلفوه. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة فأردت أن أعيبه. غصبا يعني اغتصابا. هكذا. سبحان بما لا حق له أن يأخذها. يغتصب السفينة سبحان الله. فلما أراد أن يعيبها حتى لما يرى الملك فيها عيب يمرون سالمين غانمين. لا يأخذ السفينة المعيوبة. لا لا لا هو المعيبة. لا لما يغتصب سبحان الله. المعيبة ليست المعيبة. المعيبة. المعيبة. طبعا. فاللغة ايضا غالبة. لانها لغة القرآن. لا صحيح. سبحان الله. فكان مين من الصعاليك العرب عندكم في اللغة تأبط شرا. تأبط شرا. تأبط شرا كان دايما يقول ايه? درى الله اني للجليس لشانئه. وتبغضني اليهم مقلة وضميره. ضميره. ولا تسأل العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوح إنسان فكدت أطير. سبحان الله. يقول إيه من وجهة نظره أنا اوعى تسأل حد تقول ادي اعطيني البعير. لا استلفش. لا لا لا, لا هو, هو هو هو الجمال دي حد خلقها ربنا اللي خلقها. خد روح اطلع في البرية واسرق الجمال ولا تسأل في حد. سبحان الله. هذه الصعلكة العربية بدون دين. لا اسأل العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد. ولا ليه اروح اقول لمحمد خالد اعطيني البعير. انا اروح اخذ البعير اللي يعجبني. تكرم الله. ياخذ كل سفينة غصبة. مدام الدين يغيب خلاص مفيش مشكلة. لا منهج. ما هو ذاك هو تأبط شرا. ما هو حتى سمي بهذا يعني. المهم يعني. فالصعلكة العربية لا يضبطها الا دين. سبحان الله. والصعلكة العربية الان لا يضبطها الا دين. ونحن بعيدون تماما عن الدين. الدين ابعد ما يكون من الاشياء في حياتنا. نحن اخذنا من الدين قشورة. يعني يعني يعني يؤلمني ان يدا فلسطينية تمتد الى اخيه الفلسطيني. طب بالله عليك انت تسر من? انا يعني انادي واناجي واصرخ باعلى صوتي في نفس الوقت الى ابنائي واخواني في فلسطين. يعني من يفرح عندما يمد ابننا او اخونا من فتح الى اخيه من حماس او العكس او كده بالشر? من الذي يفرح? العدو. يا فرحة اسرائيل بما يحدث. لماذا? على في ايه? انت ايه المطلوب? المطلوب انك ايه يا اخي? تنحى يا اخي تنحى ما فيش مشكلة. انت زعلان اخوة. بس المهم نكون اخوة في الله. المهم نكون اخوة في الله. اين الاخوة? اذا كانت الاخوة في الله فليس هنالك مطلوب. سبحان الله. سبحان الله. اذا كانت في الله فليس هنالك مطلوب. بس في نقطة. نعم. في نقطة. احنا ارضنا محتلة. والعدو مش العدو. تداعت الامم علينا. تداعى بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فماذا ننتظر؟ يعني لزوال الأرض والسماوات وما فيهن أهون عند الله من أن تراق قطرة دم مسلم على الأرض. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لزوال السماوات. طبعا طبعا. فكيف يا أخي؟ طب يا مديت يا اخي خلينا, وبعدين اسد علي وفي الحروب نعمه. طب ليه كده؟ لماذا خلونا؟ والله قلب الانسان يتفطر. بارك الله فيك. ولهذا يعني نعيت بفضيلتكم مع سيدنا موسى والعبد الصالح, يعني حتى نكف عن الكلام عن بني اسرائيل بعض الشيء. طيب كم احبك يا فضيلتي. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. اكرمك الله. حبك الله. لما جي عند الغلام الله فأقتلت نفسا زكية بغير نفس, معقول الكلام ده؟ قال انا ما اقول لك انك لم تستطع معي صبرا. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال اهل العلم لا يشترط المتعلم على نفسه شرطا. ما تخلي الامور ولشوف ان لم احفظ هذا انت خلاص لا تدرس لي. طب ليه يا ابن الحلال؟ يا خصم يقول اصبر علي. ها صحيح. خليت فضلك حنين شويه. سيدنا موسى حكم على نفسه. خلاص سبحان الله. فالمهم دخلوا اهل قريه, دخلوا كده في قريه, القريه بخيله. وكان من اداب الزمن هذا قرى الضيف. قرى الضيفان ده كان موجود على مر الزمن, مش عند حاتم بس ولا عند العربي فقط, كان موجود في كل البلاد قرى الضيفان. لازم حكايته. وكان حتى وصف العربي انه جبان الكلب. جبان الكلب. جبان الكلب لا ينبح كلبه على من كثرة الضيف. من كثرة الضيوف. والحاتم الطائي كان لما تزوجوا في صبيحة عرسه جاءت العروس بطعام, قال لا اين اكيلي؟ فالعروس يعني ففيه خير. قال فالمهم يعني قال لها اذا ما صنعت لي زادا فالتمسي له اكيلا فإني لست آكله وحدي, وإني لعبد الضيف ما دام عندنا وما في غير تلك من شيم العبد. نعم. وعبد كرم. كانت محل تقدير المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم بلى. ولو كان أبوك مسلما لفرحمنا عليه. نعم. خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق, وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان الله. المهم فوجد استطعم أهلها. استطعم أهلها, طرق على الأبواب, رفضوا لا يبيعه ولا يطعمه. يلا طيب. والعياذ بالله رب العالمين. طيب. فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا, شو التعبير القراني, يريد ان ينقض الجدار نفسه بدليل على شده ميله. خلاص ما ينفع فيه ان يريد ان ينقض فاقامه. يقال ان الخضر وضع يده على الجدار فاعاده كما هو, يقال يعني. ولكن على كل سواء اتخاذ الاسباب في البناء, المهم أعيد الجدار. أقام الجدار. فلما أقام الجدار سيدنا موسى لم يحتمل, يعني هم على حالة من الجوع والتعب, وبعدين والقرية بخيلة, وأنت تعيد لهم الجدار. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة, وكان تحته كنز لهما, وكان أبوهما صالحا. يقال أن أبوهم ده كان أبوهم السابع, مش ابوه يعني ابو السابع الاول. لا جد السابع. الجد السابع ابوه, فظل الصلاح في الذريه. سبحان الله. والله لذلك قال صلى الله عليه وسلم انا خيار من خيار من خيار. ان الله اصطفى من خلقه ادم, واصطفى من ولد ادم ابراهيم, واصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل, واصطفى من اسماعيل كنانه, واصطفى من كنانته قريشا, واصطفاني من قريش, فانا من خيار من خيار من صلى الله عليه وسلم. فتخيروا ان طفيكم فان العرق دساس. سبحان الله. فالمساله هنا ان كان ابوهما صالحا, وكان ايه وترك تحت هذا الجدار ايه فيه كنز. يقال ان هذا الكنز كان ايه, مش مال ولا غيره, ذهب. يقال انه لوح مكتوب عليه حكمه. كنز كما هو ده كنز. وده كنز الباقي. العبد الصالح يضخم الامور. لأن من وجهه نظره صح. من وجهه نظره أرث. هذا هو الكنز. تقول هذه الحكمه, عجبت لمن ايقن بالموت ثم هو يفرح, عجبت لمن ايقن بالحساب ثم هو يغفل, عجبت لمن يؤمن بالدنيا وغرورها كيف يركن اليها. هذا هو الكنز الذي تركه هذا الجد الصالح. المطلوب ان نحزن ونغضب ونبكي في الحياه فضيله الشيخ؟ لا يعني نستمتع بالحياه مثلا. استمتع يا ابني. نقول من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن لا في كبر ولا مخيله ولا منظر على الناس ولا ظلم الاخرين ولا بطر ولا اشر ولا ما ابدا، وانما استخدم هذه النعمه في مرضات الله سبحانه. من ذا الذي يحرم ما احل الله لنا؟ بالعكس بالعكس. فالمهم جه في اخر القصه قال وما فعلته عن امري. ذلك تاويل. لا مهلا. وجد الكنز قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. الثالثه انت حكمت على نفسك. خلاص انت حكمت على نفسك. لكن سينبئه بتاويل ما صنع. تمام. السفينه قلتم ان كان عندهم ملك ياخذ السفينه غصب. الولد كان ابواه مؤمنين والولد كان كافر وسوف يظل على كفره. فأراد ربك أن الغلام يعلم الله في سابق علم أنه خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا طلع متمرد يفتنهم عن دين الله فأراحهم منه حتى يخلفهم رب العباد خيرا. هذا نعم. أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى ونعم بالله. أما الجدار هكذا نفس القضية في الكنز واليتيمين الغلامين ربنا سبحانه وتعالى أعاد إليهم هذا الكنز وهو كنز من الذهب أو من المال أو من الحكم أيا كان. هذا تأويل ما لم تصح عليه صبر. هذا يعني بإجمال أو بإيجاز قصة الكريم مع العبد الصالح. بارك الله فيك. وفيك أبا. نقف عند بعض المحطات لنستخلص الدروس المستفاد منها. مثلا بداية نبدأ بالجانب اللغوي. نعم بسيط. نعم. في السفينة قال فأردت أن أعيبها. قال أردت أعيبها. في الغلام قال فخشينا أيهقهما. وفي الجدار فأراد ربك. نعم. وهنا فأراد ربك. تمام. لما يعني. هؤلاء الصفوة أو صفوة الصفوة عندما يتكلمون عن أنفسهم وعن الله عز وجل نعم. فإنما ينسبون لله كل خير وينسبون لأنفسهم كل شر. فما يقول فأراد ربك أن يعيبها لأن الله لا لا لا لا ليس من عنده العيب أبدا ولا يقدره ولا نعم ولا يقدره. هو تقدير الله سبحانه وتعالى، ولكن إن تشكروا يرضه لكم، والعكس والعياذ بالله الكفر لا يرضاه لك. صحيح. سبحان الله. فاذا اردت ان اعيبها اراد ربك، لان لما تجد في طول القران وعرضه ادب الانبياء وادب الصفوه، تلاقي سيدنا موسى سيدنا ابراهيم يقول ايه؟ الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، واذا امرضني. سياق النص كده ولا لا؟ أه؟ لا، اذا مرضت من باب الادب. يعني خلقني يهديني مرضت. لا امرضني يطعمني يسقيني امرضني. لا لا اذا مرضت انا الذي ادخلت، لكن مع ان هو الذي لا يمرض. لان المرض شيء غير محبب للايه؟ للانسان. نعم. فهو عشان شيء غير محبب فنسبه الى نفسه، لكن لا ينسب المرض الشيء السيء الذي لا يحبب للانسان الى الله سبحانه وتعالى. الخمسة الكبار جلسوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو ذر الغفاري. فسألهم سؤالا، ما كل واحد يعني سؤال واحد، ماذا يحب؟ فلما أبو بكر بدأ أنا أحب من الأمور ثلاثة، قال ما هي؟ قال أحب الجلوس بين يديك والنظر إليك وإنفاق مالي عليك. فعمر قال وأنا أحب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر. وعثمان قال أنا أحب إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والنجمية. وسيدنا علي قال أنا أحب الصوم في الصيف وإكرام الضيف وقتل العدو بالسيف. أمور لا غبار عليها وتنم عن شخصية إيه قائديها. إلا أبو ذر أو إلا أبا ذر قال أما أنا فأحب الجوع والمرض والموت. عجيب. قال هذه أشياء لا يحبها أحد يا أبا ذر. الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أنا إن جعت رق قلبي وإذا مرضت خف ذنبي وإذا مت لقيت ربي. فهو نظر إلى الثمرة ولم ينظر إلى الإيه؟ إلى الشجرة. الله. سبحان الله. فتجد الجن كما نقول، قالت الجن وأنا لا ندري أشر ساعة ما حكينا في سيدنا سليمان أشر أريد بمن في الأرض أم أراد أم أراد ربهم بهم ربهم رشدا. فجاء في الرشد جاب الإرادة بالفعل مبني للمعلوم. على الظاهر. نعم على الظاهر. ثاني خليها مبني للمجهول أشر أريد، لم يقل أشر أراد الله بالعباد. كل من عند الله. كل من لكن لا لكن عند أدبة. الشر هذا هو الأدب، هذا هو الأدب. طيب الملمح الثاني قال تسطع ومرة قال تستطع. يعني الدلالة هنا لما هو عدم الصبر مثلا، هو لما تحط التاء في الفعل يدل على ايه؟ على الزمن، على الزمن وفي مدة يعني الانسياح ولا الانسياب ولا سبحان الله زي اخرج واستخرج يعني بهذا المدلول يعني. فدي بس فيها كانش عند سيدنا موسى صبر خدة الصبر تصحر. وهو كمان انهى مع القضية. طيب. لا من تسطع عليه صبر. نلحظ ملمح الهدوء ولين العركة من قبل سيدنا موسى على غير المعهود تماما. لماذا؟ ونلحق شدة من العبد الصالح، من المعلم على غير المعهود. لدينا الآن العبد يكون أن رقيقا جميلا، لا سهل العركة. لما أولا أدب المتعلم مهما كان مهما كان فيجب أن يتصف بصفات معينة كانت عنوانها هذا الدرس العجيب الذي تلقاه المتعلم وهو سيدنا موسى من هذا الرجل، أن يكون لينا متواضعا مهذبا مؤدبا سهلا لينا. والمعلم لأنه يدرك صعوبة من أمامه وقدر من أمامه سبحان الله، فيعد إيه يصعب عليه المسألة حتى يعني يسقل علمه. نعم بارك الله فيك. طيب السفينة، الغلام، الجدار، نعم، هل هذه ثلاثة أشياء تنظير في حياة سيدنا موسى؟ أوه الله أكبر الله أكبر. جلس سيدنا موسى مع فتاه وراجع بك. نعم. يسترجع الأحداث، إيه اللي حصلت؟ أنا جيت عند الرجل ما صبرت وهو غلط وأنا وعدت بالصبر. نعم. فبيراجع حساباته. نعم. المسلم هكذا يراجع حساباته. نعم. قال له يا كريم عندما أمرنا أمك أن تقذفك في التابوت فتقذفك في اليم. نعم. من الذي حماك؟ الله. قال أنت يا رب. قال ولماذا عندما نزع الرجل الصالح اللوح الخشب من السفينة على ما خفت؟ خفت مما؟ قال من أن نغرق. قال أحميك صغيرا وأولي عنك حمايتي كبيرا. طب الله عليك في حياتنا احنا انزل لتحت يعني. نعم. تعال من هنالك إلى هناك إلى هنا. تنفع كده؟ جاي ممتاز تعبون جميل. طيب طيب. فعشان بس أولادنا في اللغة هنالك لتقل البعيد البعيد. نعم. وهناك للأقرب أقل وهنا هنا المكانية. أنت سبحان الله العظيم لما لما لما تجد وأنت تتمثل قصة الكريم في هذا التنظير، السفينة تخلع اللوح والكريم وهو رضيع في عدة ألواح أو في قارب صغير أو في صندوق صغير. طيب. نعم. يدعي العبد أنه كسب هذا بعلمه وجهده وهذا المال الذي جاء وإنما أوتيته على علم. طيب وأنت في بطن أمك، العلماء ماذا يقولون؟ وأنا في بطن أمي إلى 9 أشهر ليس هناك أكسجين. صحيح. فبقيتين مغلقة متعطلين على العمل. نعم. طيب قالوا لو اعادوا الجنين الى بطن امه مرة اخرى لمات بعد ثواني. لما؟ هو تعود على الهواء الجوي، لو يرجع تاني يموت. فسبحان الذي يعني اعاشه او ابقاه 9 أشهر دون اكسجين، ولما رأى الاكسجين لا يستطيع ان يعود الى هذا المكان مرة اخرى. صحيح. كل الجنين يعيش معزولا بغرائن ومرعى. ما الذي يرعاك؟ الله. نفس القضية. قالوا ان المؤمن لما يدخل الى من سعة الدنيا الى ضيق القبر ويخيروه اتحب ان تعود؟ يقول لا، كما لا يحب الجنين ان يعود الى رحم امه. استحالة. يقول الملك اتحب ان تعود الى الدنيا؟ يقول لدار الهموم والاحزان ترجعاني، قدماني الى ربي قدماني. ترجعني فين؟ العبد الصالح. العبد الصالح. الصالح. اما تاني مالي مالي مالي ما فين مالي؟ فين شركاتي؟ فين الشيكات؟ فين البورصه؟ فين الاسهم؟ فين السندات؟ رجوني لعلي اعمل صالح. لا لا لا لا لا ما تركت. فهذا هو التنظير الاول. نعم. ما بين السفينه واليم والصندوق الصغير، كلاهما يم. بالعكس موسى انت كبير وتستطيع ان تسبح ولك قوه ولك عيد. طب وانت صغير؟ مع الله. وانت ايها العبد العادي من كلنا. نعم. انت عندما كنت تكون في بطن امك. نعم. سبحانه محض. نعم. الافطار لا تظن ان الله يرزقك لانك يعني تصنع الخير. لا. طب وما الخير الذي كنت تصنع انت في بطن امك؟ هو محض الافطار والانعام من الله على الكل. وهذه العقيدة على الكل، مسلما كان ام كافرا العبد. هو بس الفرق بين دي ودي ان المسلم يبارك له في رزقه والكافر مسلوب منه الرزق ويرزق ويمنع منه الرزق كما ترزق البهائم. بس لا الفرق. انا بص كده على ايه بهيمه، انا في نظري. طب هذه السفينه، هذه السفينه الغلام، لا الغلام قتلت نفسا زكية بغير نفس. الله، كنت موسى ما وكست الرجل فقضيت عليه. الله، في ما هي نفس القضاء، صحيح نفس القصه، ايه نفس الحكايه، لكن ربما هذا كان يتشاجر مع الذي من شيعته. المهم يعني ما اللي حصل يعني انه قتل نفس زكية، ما كان يستحق القتل. وانا اتصارع معك واحد يجي يقتلني، طبعا نفس القضاء، نفس نفس نفس نفس التنظير اهو، سبحان الله. طيب الجدار، الجدار هو لما استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما وعادوا للجدار، طيب قالوا لو شئت لاتخذت عليه اجرا، وانت لما سقيت للبنتين وتوليت الى الظل، قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. فجاءت احداهما تاتي على استحياء، تمشي على استحياء، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. سبحان الله. فاذا نفس القضيه، انت يا موسى فقير الى الله وانت عند القريه البخيله، وفقير الى الله عند مدين، فانت المفتقر الى الله دائما. ولذلك الصالحون علمونا اللهم افقرنا اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. الاستغناء عن الله فقر، الفقر المدقع، الفقر المدقع. ولذلك لما العلماء قالوا في الحكم ان المنع من الله احسان وان العطاء من المخلوق حرمان، ان المنع من الله احسان والعطاء من المخلوق حرمان. لماذا؟ لو فهمنا حكمة المنع، لو فهم، ما انا لو افهم الله يمنعني يبقى يمنعني لخير، ان من عبادي فقير لا يصح الا الفقر غنى، وان من عبادي لا يصح الا الغنى، وهكذا، وعبد لا يصح الا الصحة، وعبد لا يصح الا السوق، هكذا. خلاص، دي نقطة واحدة. الامر الثاني ان انت سبحان الله وانت في معية الله سبحانه وتعالى، العطاء من المخلوق حرمان، يحرمك من عزة نفسك، يسلبك عزة نفسك. كل ما يشوفك ها اخبار البتاع اللي اشتريتها لك ايه، ها كويس كويس، يعني البراد او الثلاجة كويس في البيت، يعني بتشرب ماء بارد كده، على ما خلص المسألة لو تعطلت نذهب بها نصلحها. يا اخي كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها اذى، بس هذه القضية. فهذا التنظير في هذه الايه، في هذا القصة الثلاثة. نعم، لكن تبقى يعني لفت نظري في مسألة الإرادة التي تبدت لنا في سياقيات الآية الكريمة. هل هناك مجموعة إرادات أو مجموع إرادات إن صح الجمع، أم هي إرادة واحدة فأردت فأراد فأردنا؟ لا، تجمع في ما قاله الله لداود عليه السلام، قال يا داود أنت تريد وأنا أريد. نعم، داود هذا يمثل من؟ يمثل البشرية أو يمثل الإنسان. صحيح، والإنسان له إرادة. نعم، أنا عايز ابني يدخل الطب، انا عايز بنتي تتزوج ابن فلان، انا عايز البيت الفلاني، انا عايز القصه الفلانيه. لكن يا داود انت تريد وانا اريد، فان رضيت بما اريد اعطيتك ما تريد، وان لم ترضى بما اريد اتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون الا ما اريد فاني فعال لما اريد. الله اكبر، قضيه منتهيه. فشوف ان لله عبادا اذا ارادوا اراد، بس للعباد هو مد الصفوه، الصفوة. نعم. إني أرى أن الله ينفث في هواك يا عمر. كان يقول كلاما يأتي به القرآن، يصدقه القرآن. إن الله أرى، يعني سبحان الله، هذا المنطق. نعم. لنا أن نتساءل، آيات القرآن الكريم صورت رحلة سيدنا موسى مع فتاة، لكن في الحوارات التي دارت بين سيدنا موسى والعبد الصالح ما ظهر الفتاة. هو قصة سيدنا موسى فيها العجب في اختفاء شخصيات. يعني اختفت شخص، اختفى شخص أبيه دوما ما سمعنا عنه. صحيح، القضية مركزة على مين؟ على سيدنا موسى وعلى الأم. فين الأب؟ تمام، أب ما أتى ذكره. تمام، دي نقطة. النقطة الثانية، كان صاحب الظلال رحمة الله عليه يقول إيه، يقول يقول الرجل هذا العبد الصالح كما ظهر من المجهول اختفى في المجهول، لكي يعلمنا أن القصة إنما لها تدابير أخرى. خلاص اسكت، هي جاية كده عشان يعلمنا ويعلم الكريم ويمشي، هذه مهمته. أين ذهب العبد الصالح؟ خلاص انتهى الموضوع، الله أعلم. ما جنسياته؟ ولا هذا يهم، سبحان الله، ولا هذا يهم في المسألة. يعني صار ليه؟ ولكن من كرم الله في الجنة. نعم، أن تسأل فيجاب عليك. يعني إذا سألنا هذه الأسئلة، أنا عايز أشوف الرجل الصالح اللي قبل الخضر، اللي قبل موسى، وأنت شعورك إيه لما جلست مع كريم الله موسى؟ صلاة ما مسامرات. مسامرات نتكلم لهم ما يشاؤون نتكلم الله على سرور المتقابلين يعملوا ايه يعني هيشتموا بعض ولا يطلعوا في صحف المعارضه يشتموا الدوله ابدا ما فيش كلام من الخيبان ده لا انا كلام لا ما فيش كلام ده عباده نعم يعني ما الدروس المستفاده التي يجب ان تركزوا عليها انتم كدعاء لهدايه الناس الى الطريق المستقيم وان اولا انا اخذ معلم هذه القصه العجيبه في ثلاثه معالم الاول العالم والمتعلم خلاص نعم في ده العنوان تعالى للايه تعالى للمعالم ايه ادب المعلم اساسا قبل ادب المعلم نعم. فاصل قصير فاصل قصير يا بارك الله في حضراتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونعود كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلاتكم مع ادب العالم والمتعلم بمحاور ثلاثه نعم تعال المحور الاول قصه عجيبه عن حاتم الاصم واستاذه شقيق البلخي نعم هذا نفس قضيه سيدنا موسى مع خضر مع عبد الصالح تمام عاش حاتم عند اقدام شقيق ما على ما يربو من 30 سنة ما شاء الله تلميذ يتعلم وبعدين شقيق يوما ما قال له من يعني انت تلميذي من كم سنه قال من اكثر من 30 عاما قال له ماذا تعلمت مني يعني ايه حصيله العلوم يعني قال له اشياء ثمانيه يوجز 8 اشياء الاول قال شقيق وضيعة العلم 8 اشياء احنا الولد في الصف الرابع الابتدائي يكون درس 700 مادة هو صحيح مش فاكر ولا العنوان حتى وهو غثاء السيد لكن تعال الى هذه الثمانية الكبار التي تعلمها سبحان الله يعني حاتم الاصم يعني بدل ما انت تسمع تقول لنا في نشرة اخبار بتاعت مجموعة الثمانية تعال انا نعطيك مجموعة الثمانية الاجمل يا ليت قال رأيت ان لكل واحد من الناس محبوبا يحبه صحيح ويعشقه ويقترب منه فبحثت من المحبوب الذي يدخل معي قبري فلم اجده الا العمل الصالح فاستكثرت منه شوف جميل ادب يعني شوف كل واحد يحب شيء يحب المال يحب الشهره يحب مش عارف الكرسي الاداره وانا لقيت العمل فالعمل رحت مستكثر منه سبحان الله وبعدين وجدت ان الناس تغلبهم شياطين الانس والجن فلما رايت كلام ربي ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى فعشت حياتي انهى نفسي عن الهوى خلاص خلى بينه من هوى ايه حاجز رايت الناس يجمعون المال من حله ومن حرامه فلما قرات قول الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق فتصدقت اكثر مما ابقيت هو عايز يخلي ايه يعني ينقل زي ما يقول بتوع الحسابات المحاسبه ينقل من حساب الى حساب نعم رايت الناس يتعالى بعضهم على بعض بالمال وبالحسب وبالنسب فقرات قول الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم فعملت بالتقوى ان اخاف من الجليل وان اعمل بالتنزيل وان ارضى بالقليل وان استعد ليوم الرحيل فشغل نفسه بالايه بالتقوى رأيت الناس يحسد بعضهم بعضا ويحقد بعضهم على بعض فقرأت قول الله عز وجل نحن قسم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا سبحان الله فرأى أنها قسمة من إيه قسمة من الأزمة الله الذي قسم الله الذي قسم سبحان الله رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا واحنا شايفين اليوم الاخ يرفع قضيه على اخوه ومش عارف واللي يسلب من اخته الارض والبيت والسياره والعماره والمحل والشركه والشركه وكده فرايت ان لي عدوا واحدا وضحه لي رب العباد ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فلم اعاد الا الشيطان انا مالي بالانسان انا الشيطان هو اللي عديد ثم نظرت الى الناس رايتهم يخافون من الغد فلما علمت وما من دابه في الارض إلا على الله رزقها سبحان الله نعم. فعلمت أن رزقي مكفول عند الله فلم أنحني إلا لله ما الناس اللي بيذل الناس إيه المادة أعطيك أذل الحرص وعناق الرجال والعياذ بالله رب العالمين طبعا. رأيت الناس هذا يتكل على قريب الله، هذا يتكل على ماله، ورأيت أن الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال جزاك الله عني خيرا اذهب فعلم. خلاص انت خدت الشهادة الإجازة، وهذه الثمانية. هذا محور الأول. محور الأول. تعال إلى لماذا أن ليه المعلمين اللي كانوا يعلموننا كانوا أفضل من، لكن مع ذات قبل المحور الثاني. في زيارة لشقيق البلخ حينما زار حاتم الأصم قال ماذا تصنعون؟ قال نحن قوم. هذا الدرس نريد القصة، وأن حاتم بعد هذا العمر وبعد أن أذن له بأن يعلم ما زال في طور التعلم أيضا. يظل الإنسان يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل. نود الحوار البسيط الذي ده هو حاتم قال كيف أنتم يا حاتم؟ قال نحن قوم إذا أعطينا شكرنا وإذا فقال نحن قوم إذا أعطينا شكرنا وإذا ابتلينا صبرنا. قال هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ. قال فكيف حالكم أنتم؟ قال نحن قوم إذا أعطينا صبرنا وإذا ابتلينا شكرنا، لأن العطاء كنا يحتاج إلى صبر. تمام، حكمة بالغة. تعال إلى المحور الثاني. تعالى الى لماذا المعلم الاول، مش ارسطو يعني، لا المعلم محمد عليه الصلاه والسلام طبعا، او المعلمون الاول من السلف الصالح كانوا مؤثرين في من علموه، والان للاسف المعلم لا يؤثر الا برحم ربي. طبعا في بعض المعلمين الصادقين. لماذا؟ انا اقص لك قصه واقعيه في حياتي انا شخصيا. حياتي فضلت. نعم. طيب السر ام ماذا؟ يعني الحمد لله انا لن اذكر اسم لن اذكر اسم صاحب السر، لانه يعني استأمنني عليه حتى قال ولو مت، لو مات رحمه الله، وقال ولا تذكروا بعد الموت ولا تذكر اسمي حتى لا يظن الناس بي خيرا. سبحان الله. الله اكبر. طب نذكر ندعو له يعني. رحمه الله عليه، ورجل ترك بصمه في العالم الاسلامي كله رحمه الله عليه. المهم كنا ذاهبين مره، قال لي تعالى نصلح بنت زوجها يعني على زوجها، هي رجعت بيت ابوها. خلاص بسيطه هذه مهمتنا. ولما اقتربنا من البيت، خلي بالك البيت اللي احنا رايحينه ده صاحب البيت ابو البنت ابو الزوجه دي تاجر خمر. سلم يا رب. طب كان يعلم وعارف؟ طب ممكن يجوز الذهاب اليهم؟ سبحان. وهل يرى الطبيب الا عند المريض؟ الله احسنت. وبعدين انت بتستنقذ يعني مسلمه الى من براثن الحرام. صحيح. فالمهم فرأى امتعاضي، قال ان شاء الله نروح باذن الله. طب لماذا امتعضت؟ سؤالي له منطق. لا لان انا تلميذ صغير، مريد صغير، انا يعني كما انا انا انا انا سطر من قمطر وغيض من فيض وقطره من طلع، يعني لا اسوي شيء كثير وكبير. الله يرضى عليك يا رب. يعني كما قلت لك من قبل، نمله وهنانا بجوار هذا الجبل الاشم الذي يقود السياره بجواري. المهم انت مثل الجبل الاشم. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. استغفر الله، بارك الله فيك. ف لا لابد ان نناسب ان شاء الله، وانا امرتك. فنزلنا من السياره، جينا على باب البيت، فامسك بيدي قال لي جدد النية. ففي نفسي يا رب على ماذا؟ على هذا الذهاب اللي احنا رايحين عجل. لابد ان نجدد، ان نكون نية خالص عن العمل. جدد النية، جدد النية. وده مهم جدا لنا ان نجدد النية. كل يوم الصبح اجدد النية. انا ليه جاي التلفاز اليوم؟ ليه؟ نجدد النية. فقلت يا رب بنفسي يعني حسبة لوجهك الكريم واصلاح ذات البين. وفي نفسي اقول ايه؟ عشان هذا الرجل الذي له فضل عليه في التعليم. في نفسي فركزني كده فكان. قال مش عشان خاطري، لله فقط. الله اكبر. هذا هو المعلم، هذا هو المعلم. الله اكبر. هذا المعلم. سبحان الله. يعني كرامه، يعني سميها ما شئت يا ابني، يعني انت لازم تعطيها اسماء. هذا موصول بالله بهذا المنطق، هذا موصول بالله. فبالتالي يعني انا لذلك اقول لك، لأن ما رأيته إلا صواما قواما ممسكا لسانه عن أعراض الناس. طب كان أمس في أذني من هو فضيلة الشيخ؟ نعم. لا لا لا لا لا لا لن أمس. هذه أمان. إن شاء الله الله يبارك فيك. أقول لا لا لا لا لا هذه أمان. أنا كنت أضرب ظنا بظن. يعني لا لا. فتعال إذا ليس مسألة علم فضيلة الشيخ. لا يا ابني واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني ليست القصة. والتاني اللي جاله علم لدني ده جاله إزاي يعني؟ كده من يعني بالصدر يعني بالاستيعاب؟ لا مش بالاستيعاب، بتقوى الله، بتقوى الله عز وجل. كان تقي اكثر من سيدنا موسى مثلا؟ لا، عنده في هذه الجزئيه يعلم عن افضل مما علمه الله، وما فعلته عن امري. يعني هذا علم علمه الله له، علم لدني. وكم من اناس عندهم علم لدني يا اخي. ربنا هو مامور ايضا ان يصنع هذه الاصانيع؟ لا، كان فيها يعلم كريم الله موسى. اذا هو درس مستفاد. درس بعض. نتعلم ماذا من هذا؟ الله اكبر، انه فوق كل ذي علم عليم. ونعم بالله. لا تظن ابدا انك يعني ما هو علمت شيئا وغابت عنك اشياء كثيرة. وغابت عنك اشياء. فالمساله مهما تصل الى بحر العلم، كلما يعني سبحت في بحر العلم تجد نفسك قليلا بسيطا صغيرا لا تساوي شيء، سبحان الله. فانا عايز بس اذكر ابنائنا المعلمين بان المعلم ده زي صاحب المال. صاحب المال انواع اربعه. في واحد مكتسب يتكسب المال زي موظف، يروح يشتغل الصبح عشان ياخد ايه راتب أموال. او اجر اخر الاسبوع او اخر الشهر، تمام؟ ده الايه، ده المكتسب. في واحد مدخر، يعني دخله اكبر من انفاقه فيقدر في الاخر 10 ايه يدخره، ده المدخر. وبعدين في واحد ده ايه منتفع، يقدر ايه يعني ياخد المال مش يدخره، ينتفع بيه، خلاص. وفي واحد بقى ايه باذل، هكذا العلماء. في واحد متكسب العلم، يروح ياخد دكتوراه مش عارف من وين، والدوله تنفق عليه الاف الاسترليني والاف الدولارات والاف اليوروهات. بعدين يرجع، ايه يا ابني درست ايه؟ والله درست الفرق بين فلسفه ديكارت وسبينوزا بس يا اخويا، رحت ضربنا احنا بالملايين. تعالى يا اخويا في ربع ساعه اقول لك تفاهه ديكارت ولا سبينوزا بتاعك. والله كنت اقارن بين دوركاين وكارل ماركس ولا مش عارف، انا درست في نظريه كينز للنقود. يا ابني كل العالم يقول له ده، في واحد واخد دكتوراه. خير يا ابني واخد دكتوراه في ايه؟ يا ابني والله خدتها في الايقاع. في الايقاع مين يا ابني؟ في الايقاع. واحد في الايقاع. موسيقي. ايقاعات الموسيقى. موسيقى. ما شاء الله. انا شفت ازاي؟ ما شاء الله. قلت والله دي الرساله كلها دندنه ما شاء الله. لازم على الضمه والتكه. سبحان الله. والموت يبعثهم الله. سبحان الله العظيم. فده واحد مكتسب. واحد العلم برضه. واحد مدخر ياخد العلم ويخزنه. واحد منتفع ينتفع بيه. لكن في واحد ايه باذل للعلم. الرسول عليه الصلاه والسلام صورهم بالارض، ارض رمليه. الله يرضى عليه. بل بالعكس قال من كتم علما علمه الله. نعم. الجمه الله بالجم من النار يوم القيامه. لكن يعني طالما فضلتك نهايه هذا المنح، دعني اسال فضلتك، العلم الشرعي فقط ام اي علم؟ اي علم يؤدي لسعاده البشريه وإسعادها وإدارة حركة الحياة وتعميرها فهو علم شرعي. جيد. الطب علم شرعي إذا اتقينا الله رب العالمين. الهندسة علم شرعي. سبحان الله، علم البيئة علم شرعي. علم النبات علم شرعي. علم الفارماكولوجي وعلم الأدوية علم شرعي. أي علم من العلوم يعود على الناس بالخير، أن تثري حركة الاقتصاد في دولنا الإسلامية، هذا علم شرعي. اي علم يؤدي لسعاده المسلمين وقوه الاسلام هذا علم شرعي. علوم عسكريه، علوم اي. قلت فضلتك انه الدروس المستفاده من هذه القصه تقسمها الى ثلاثه محاور. تمام. انا كلمتك عن الحاتم وفي قضيه المتعلم والعالم، ادي صفه بعض من صفات المعلم. تعال الى صفه المتعلم نفسه. اولا قال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه. كان الشافعي يقول: كنت لا أشرب الماء في مجلس مالك حياء منه، وكنت أصفح الورق صفحا رقيقا حتى لا أوذي مسامعه. سبحان الله. شو الأدب. وكان أحمد رضي الله عنه إمام أهل السنة، سيدنا أحمد بن حنبل، إذا ذكر الشافعي وكان متكئا، كان في آخر أيام يجلس، يقول: يا إمام. قل إجلالا للشافعي. الشافعي مش موجود. كان مات الشافعي. سبحان الله. والشافعي لما زار الكوفة وخالف مذهبه قالوا: يا إمام أنسيت مذهبك؟ قال: احترمت رفاة أبي حنيفة. فين الخلافات والخيبة اللي بين الجماعات وبعضها لقلة البضاعة في العلم؟ والله لما تجد ولد أو واحد مختلف مع أو يسوع أو تعرف أن هما الاثنين بضاعتهم قليلة في العلم. فعلا. هي كده. ألم يختلف الأئمة الكبار؟ الله سبحان الله العظيم. يعني يعني يعني كان يقول إيه؟ الشافعي يقول: الناس في الفقه عيال على ابي حنيفه. الشافعي لم يقل مذهبي. لا لا لا. يروح الناس يسالوا الامام مالك في المدينه: ممن ناخذ العلم يا امام؟ يقول إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافع ابن إدريس. الكلمة تطير إلى مصر. قل شيخك يقول عنك هذا. ماذا قال؟ قال إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافع محمد ابن إدريس. يقول كيف ذلك وفي المدينة مالك. يا الله احترام العلماء. سبحان أين هو؟ أين هو؟ سبحان الله العظيم. فالمتعلم لابد ألا يتكبر على المعلم. الآن لأن المدارس أصبحت بمصروفات. واصبح الاب يدفع والام تدفع سبحان سواء من من من من من دم الحي او من لحم الحي كما يقولون. واصبح الاب يتكبر على المعلم ليه؟ ها ايه ده؟ انا اللي الولد يقول له انا اللي بعطيك راتبك. طب ده ينفع في العلم؟ هل ينفع في هذا العلم؟ هو يعمل بامواله. لا لا لا سبحان هذه سنه التدافع. ولولا دفع النص الناس الله الناس بعضهم ببعض. شو انت عندك مال ادفع، المشكله انا. ولو ان الادارات التي تقوم على دور التعليم اصلحت تعليمها ما احتاجنا الى هذه الاموال كلها التي تنفق في بلاد. واحد بيقول لي في بلد من البلاد بتنفق كل سنه 10 مليار دولار على الدروس الخصوصيه. طب المدارس راحت فين؟ المدارس راحت فين؟ المحور الثاني ادب المتعلم. ادب المتعلم. المحور الثالث ما احنا نتكلم عن ما رايناه في حاتم وشقيق. هذا امر ادب المعلم نفسه وكيف يكون شفيقا بالمتعلم وكيف لا يعني خاطب الناس بما يفهمون. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ لان البلاغه مراعاه مقتضى الحال. صحيح. يعني لما تتكلم مع عوام الناس تكلم كلام بسيط، اما تروح تتكلم عن الثقافه والفكر الانساني ولا مش عارف الكلام الكبير هذا. انا اقول منتعشر بالقعطرين تعشربت شرفتاه بهذا المنطق يعني بهذه السهوله يعني. بارك الله فيك. سيدنا علي وهذا المحور الثالث يقسم الناس اربعه. من حيث ماذا؟ العلم. حيث العلم. حيث العلم. رجل يدري ويدري انه يدري. جيد. ورجل يدري ولا يدري أنه يدري. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري. طيب. ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. واضحة؟ أنا نفصل. نفصل. رجل يدري ويدري أنه يدري. قال هذا عالم فاتبعوه. رجل عالم ويعلم واثق من علمه، درس العلوم وعنده خبرة في تحقيق العلوم، خلاص إن شاء الله هذا عالم فاتبعوه. لا يدري. ورجل يدري ولا يدري انه يدري، هو عنده علم ولكن مش مدرك ان هذا نائم فايقظوه. قول له اصحى يا نايم، هات العلم اللي عندك علم الناس، حرام عليه. من كتم علما الجمه الله بالجم النار يوم القيامه. كميت كما يقال كان تلميذ لسيدنا علي. نعم. ماشي كده في على شط النهر فيقول له ما التقوى يا امام؟ يقول لسيدنا علي بيساله سؤال بعد العشاء بندش مع بعض. قال له التقوى ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. وإن شئت فقل هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وإن شئت فقل. وكميد يكتب خلفه. فلما تعبت وكلت يد كميد ظل علي يقول إن شئت فقل وإن شئت فقل حتى أذن الفجر. سبحان الله. هذا هو العلم. في التقوى. هذا هو العلم. فرجل يدري ولا يدري انه يدري، هذا نائم فايقظوه. ورجل لا يدري جاهل ولكن يدري انه لا يدري. رجل يقول انا علموني يا جماعه، أنا هذا مسترشد فارشدوه. قل تعالى حبيبي اجلس، تعالى نعلمك يا العلم. الله تعالى نعلمك العلم. سبحان الله. ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري، هذا جاهل. يعني سبحان الله. فارفضوه واضربوه حتى سبحان الله. وما عنده استعداد. لا لا لا, لا, لا هو ولا يدري. ما هو شوف يا انا لما اكون مثلا ايه مريض بقول يا جماعه الله انا مريض، هذا نصف العلاج. وبعدين عايز الطبيب ادي ربع العلاج ثم اخذ الدواء هذا. لكن انا مريض ولا انا اريد ان كان الله يرحمه الشيخ ده الغزالي يقول ايه؟ يقول نحن عندما نعيب على الكبار اهل العلم يعني كمزرعة الجذام يشاهدون مباراة للمصارعة ويضحكون من المصارع الذي وقع على الأرض. أنت مالك أنت ما سبحان الله، أنت مالك إيش دخلك يا صعلوك من الملوك؟ أنت مالك سبحان الله. نعم. أنت مالك إيش دخلك أنت في القضية ما تخصك من قريب ولا بعيد. صحيح. نعم. يعني القصة كلها هذه بين سيدنا موسى والعبد الصالح حدثت لكلمة أو لسؤال قاله رجل من أصحاب سيدنا موسى: لا من أعلم أهل الأرض؟ ألا يعلم سيدنا موسى وهو من صفوة الصفوة أن لله سبحانه وتعالى أقدارا ومشيئات أخرى هو لا يعلمها؟ هو ما كان يتصور، ولذلك هو استرجع ورجع. هو سبحان الله ترى، يعني هو ما كان يتصور أن في أعلم على وجه الأرض من نبي رسول، ما كان يتخيل هذا أبدا. ولذلك أول ما ركبوا في السفينة، نعم، راح عصفور جاء على الشاطئ على حافة السفينة ونقر في الماء نقرتين. فالرجل الصالح بص لسيدنا موسى كده نظر وقال: يا كريم الله، علمي، خلي بالك ده تشوفه لسه، وعلمك وعلم الخلائق ما نقصت من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. أحسن تفكر أن تعلمها. سبحان الله، سبحان الله. الصفوة لابد أن يعلموا هذا، لابد دائما، لابد. بالضبط كده، بالضبط كده. وفي الآخر قال له كريم الله: أوصني. أعطيني وصية. ودائما دي مهمة جدا، التلميذ يقول لأستاذه، الابن يقول لأبوه في نهاية المطاف: اديني وصية. قال: يا موسى، كن بساما ولا تكن ضحاكا. تبسم بس مش كل شوية تضحك، يعني كثرة الضحك قد تموت القلب، خليك بسام، بلاش الضحك، الإغراق في الضحك مش مطلوب، كن بساما ولا ودع اللجاجة، تخش الجدل، كثرة الكلام، كثرة الكلام، جدل، ولا تمشي في غير حاجة. ماشي راح فين؟ ما تمشى، تعال نقتل الوقت. قال له: دع اللجاجة ولا تمشي في غير حاجة. حاجة على الممشى مثلا، شيل الهواء، هذا معلش دي رياضة، خليك امشي، لكن مش ماشي نضيع وقت، مش هيمان يعني، ما عنده مصيبة، ضيع الوقت، نضيع وقت، يضيع عمره، يضيع اغلى كنز عنده. الوقت ممل يا فضيلة الشيخ، ممل للفارغ من الناس، للفارغ من الناس. اما الذي عنده، تعرف سبحان الله، ال 24 ساعة تمر وانت تريد ان تنجز اعمال فلا تستطيع. يبقى قال له: كن بساما ولا تكن ضحاكا، دع اللجاجة ولا تمشي في غير حاجة، ولا تعب على الخطائين خطاياهم، وابكى على خطيئتك يا ابن عمران. ولا تعب على الخطائين خطاياهم، وابكى على خطيئتك يا ابن عمران. لو الأمة كلها لا تشغل نفسك بعيوب الناس، لأنك لأن فيك عيوب، فخلي بالك أن أنت عندك عيوب، اقعد أصلح فيها، لما تقعد تصلح فيها إلى أن تموت، تموت وما تزال لك عيوب. لكن إيه اللي شغل الناس بعيوب الناس؟ أنه تافه من الرويبضة الذين لا قيمة لهم، ويعيب على الناس ويلتمس البراءة العيب، لأنه واحد فاضي صاحب كده روح شاتم واحد خاطف عرضه. ونجد فعلا حقيقة ينظرون على كبار الدعاة وهم يعني يصنعون من أنفسهم أساتذة أو معلمين. الله العظيم، هذه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين. هذه سنة الله في خلقه. نعم. والله يعني بعد هذا التجوال والتطواف، نقول لكل من يتكبر على أستاذه أو كل من لا يحسن التعلم من أستاذه، أن يتمثل دائما قول أبو الأسود الدؤلي حينما قال: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء الذي السقام وضدنا، كيما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لكن لعل هذه الأفكار والمفاهيم التي طرحت مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي تدلنا بالفعل على طريق مهمة جدا إلى طرق الصفوة، وهي أن نبدأ بالعلم وبالتعلم متمثلين آداب. أنا أرى والله أعلم أن بعض من العلماء في أي قطاعات، نعم، لا يكن كالمسن، يعني يشحذ ولا يذبح. قالوا للخليل بن أحمد: أنت تنقد الشعر ولا تقرضه. قال: أنا كالمسن أشحذ ولا أذبح. نعم. يعني ما يزعب الشعر. لا، أنا عايز تؤثر، تفعل، لا تكن صالحا، كن مصلحا. يعني إيه صالح؟ طب بعدين ده صالح وده صالح، طب مين اللي يصلح؟ الله. هو أنت تفضل الفعل لازم لحد يصلح يعني. لا هتفضل الفعل لازم. أنا عايزك فعل متعدد، عايزك تتعدى الغير، بس نتعدى بالحسنة. يعني لا، أنا لا أقصد إلا الحسنة إن شاء الله. فالتعدي بالشر لا يجب أن يكون بالمسلم، ولكن أنا أريد أن أقول أن الأمة وإن كانت نامت طويلا ونامت في النور طويل، يجب أن تستيقظ مرة أخرى على التحلق حول العلم والعلماء في شتى العلوم، حول المعلم فضلت، حول المعلم الصالح، لنبحث عن المعلم يعني كما فعل سيدنا موسى. نحن يجب أن نبحث عن العلماء الربانيين الذين يربون على موائدهم وفي حلقاتهم قلوب الناس نحو الله سبحانه وتعالى. بإذن الله علنا أن نقترب أكثر من دوائر الصف، ونقول إن شاء الله في نهاية الحلقة نطلب دعاء من فضيلتكم نختتم بها. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين والمستمعين كلنا جمعنا جمع المرحومة، آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، آمين. لا تجعل اللهم بيننا شقيا ولا محروما، آمين. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، آمين. ولا مريضا إلا شفيته، آمين. ولا عسيرا إلا يسرته، آمين. ولا كربا إلا أذهبته، آمين. ولا من إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا آمين. طالبا إلا نجحته، آمين. ولا شيطانا إلا طردته، ولا آمين. عدوا إلا هزمته، آمين. وقصمته، آمين. ولا ظالما إلا أرشدته أو خلصتنا منه يا رب العالمين، آمين. اللهم اجعل من أراد بالمسلمين سوءا تدميره في تدبيره، آمين. يا رب العالمين، آمين. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، آمين. ولأبنائنا زوجات صالحات، آمين. اللهم احقن دماء إخواننا في فلسطين والعراق ولبنان وكل أرضك يا رب العالمين، آمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. يا رب تسليما كثيرا، بارك الله فيكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أَلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ.